هي أسباب العزل. الأسباب الحقيقية للعزل العزل والخيانة. الأسباب الحقيقية لعزل الوالي هو الذي يولى على منطقة أن يكون يعني خائنا عاجزا، لأن العجز تضيع معه الأمور ولا يستطيع يضبط الأمور. والخيانة فيها يعني كونه يعني ليس عنده أمانة وإنما عنده خيانة، فلا تسير الأمور على السداد وعلى ما ينبغي. لكن يقابل هذا كما أن هذه مسوغات العزم ومسوغات التعيين القوة والأمانة. القوة والأمانة، لأن القوة فيها ضبط الأمور، والأمانة فيها يعني يكون الأمور تمشي على السداد وأنه لا خيانة يعني فيها. فهذه من مناقب سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مسلم رحمه الله ذكر بعد الخلفاء الراشدين الأربعة يعني فضائل هؤلاء الثلاثة، يعني الذين هم يعني الذين مر ذكرهم، أبو سعد بن وقاص والزبير وطلحة. وهنا ذكر وبعد ذلك ذكر فضائل أبي عبيدة بن الجراح، وكلها تتعلق ببيان أنه أمين وأنه أمين هذه الأمة، وفيه بيان أن لكل أمة أمينا. والمقصود بالأمين ليس مقصود أنه ليس فيهم إلا يعني هذا الرجل، بل الاتصاف بالأمانة كثير وحاصل للكثير، ولكن له تميز في هذا الوصف، يعني أنه أمين هذه الأمة يعني أنه له تميز، لا أنه ليس هناك أحد فيها أمانة غيره، وإنما هو متميز بهذا الوصف. ولهذا فإن كثير من الصفات التي تأتي مضافة إلى بعض الصحابة لا يعني ذلك اختصاص ذلك الصحابي بها، وإنما هو متميز فيها، مع أن هذه الصفة توجد في غيره ولكنه متميز فيها. وفي هذا الحديث بيان أن الأمم السابقة أن فيها من يكون متميزا في الأمانة، وهذه الأمة المتميز فيها هو أبو عبيدة بن الجراح رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقد ذكر يعني هذه الأحاديث المتعددة وكلها تتعلق بأمانته. إيش الأول؟ قال: إن لكل أمة أمينا، وإن أميننا أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح. نعم. بعده قال: أهل اليمن قدموا على رسول الله فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام. قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة. وهذا يعني وهذا أيضا مثل الذي قبله، يعني دل يعني على مثل الذي قبله، أن لليمن طلبوا من يعني من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعين لهم رجلا يعلمهم الدين والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: يعني هذا أمين هذه الأمة، يعني إنه اختاره لهم، كما سيأتي في الرواية التي بعدها. وش قال؟ في بعد حديث حذيفة قال: جاء أهل نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ابعث إلينا رجلا أمينا. فقال: لأبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين حق أمين. قال: فاستشرف لها الناس. قال: فبعث أبا عبيدة بن الجراح. ثم ذكر هذا الحديث والمعنى الذي قبله، هنا قال اليمن وهنا قال النجران، وأنهم طلبوا منه من يعين لهم يعني رجلا أمينا يعني يعلمهم الدين. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا أبعثن. قال: نعم، لا أبعثن إليكم رجلا أمينا حق أمين. لا أبعثن إليكم أمينا حق أمين، يعني أنه يعني كامل في الأمانة، وأنه يعني متصف بوصف كامل بهذه بالأمانة، يعني حق أمين، يعني الأمين حقا. وكما عرفنا ليس معنى ذلك اختصاصه، وإنما تميزه يعني في هذا الوصف. لا أبعثن حق. قال: فاستشرف لها الناس. فاستشرف لها الناس، يعني ليس رغبة في الولاية، وإنما رغبة في أن يكون يعني أن يكون متصلا بهذا الوصف الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فاستشراف للولاية ليس من مقصود الولاية، وإنما مقصود الاتصال بهذا الصف الوصف الذي أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على حرص الصحابة على الخير وعلى يعني ما فيه يعني الفضل لهم. ولأن هذه يعني ليس مقصود منها رغبة في الولاء وحرصاً عليها، وإنما رغبة في هذه الفضيلة، وأن يكون الذي يختار لها يعني متصفا بهذا الوصف الذي هو منتهى الأمانة أو الكمال في الأمانة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن إسماعيل بن علية. إسماعيل بن إبراهيم مقسم الأسدي. عن خالد. خالد مهران الكاهلي وهو الحداء. خالد مهران الحداء، ويلقب بالحداء يعني ليس لكونه يبيع الأحذية أو يصنعها، وقيل لأنه كان يجلس عند الحذائين، كان يجلس عند الحذائين فقيل له الحذاء. فهذه من النسب التي إلى غير ما يسبقنا الذهن، لأن هناك الذي يسبق إلى الذهن إذا قيل حذاء أنه يصنع الأحذية أو يبيعها، أما كونه يجلس عند الحذائين وقيل له حذاء فهذا لا يتبادر إلى الذهن ولا يسبق إلى الذهن. وقد قيل إنه كان يكون عند الحذائين ثم إنه يرسم رسم يعني في الجلد ثم يقول احذو على هذا، يعني معناه أنه يقص يعني الجلد على هذا الرسم الذي رسمه، فلهذا يعني كان يقال له الحذاء وليس بائعا ولا صانعا للأحذية. نعم. قال وحدثني زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن خالد عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس. نعم. قال حدثني عمرو الناقد عن عفان عفان بن مسلم الصفار عن حماد بن سلمة عن ثابت ثابت بن أسلم البناني عن أنس قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر. نعم هو غندر. عن شعبة شعبه بن الحجاج الواسطي عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي عن صلة بن الزفر. نعم. عن حذيفة. نعم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي داود الحفري وهو يعني عمر بن سعد. نعم. عن سفيان والحفري نسبة إلى محلة بالكوفة، محلة بالكوفة يعني بهذا الاسم فكان يقال له الحفري نسبة إليها. نعم. عن سفيان الحفري عن سفيان هو الثوري. عن سفيان هو الثوري. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن حنبل قال بقي من من من العشر المبشرين من الجنة اثنان ما ذكر مسلم رحمه الله شيئا من فضائلهم، وهم عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد. فهذان من العشرة، فمن فضائلهم أنهم داخلون تحت الحديث الذي ذكر فيه العشرة المبشرين بالجنة ووصفهم بأنهم وأخبر عن كل واحد أنه بالجنة، فهذه الفضيلة حاصلة لهم، هذه الفضيلة حاصلة لهم. وقد وعمر رضي الله عنه لما عين ستة من أهل الشو من من من من, ال من العشرة يعني لاختيار خليفة قال توفي رسول الله وهو عنهم راضي، لأن رسول الله توفي وهو عنهم راض. وسعيد بن زيد جاء يعني في السنة ما يدل على يعني عفته وعلى بعده عن أكل الحرام وأخذ الحرام، وذلك في حديث ذكره مسلم في صحيحه وأيضا كذلك البخاري، وهو أن امرأة خاصمته إلى مروان وكان أمير المدينة فقالت إنه يعني أخذ أرضها، فقال أنا أخذ شيئا منها، وقد سمعت رسول الله يقول من اقتطع شبرا من الأرض طوقه من سبع أراضين، ثم دعا عليها يعني إن كانت كاذبة، وتحققت دعوته. والحديث ذكره مسلم وهو برقم 4134. شوف الحديث 4134. قال حدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد عن هشام بن عروة عن أبيه أن أروى بنت أويس ادعت على سعيد بن زيد أنه أخذ شيئا من أرضها فخاصمته إلى مروان بن الحكم فقال سعيد أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه إلى 7 أراضين. فقال له مروان لا أسألك بينة بعد هذا. فقال اللهم إن كانت كاذبة فعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال فما ماتت حتى ذهب بصرها ثم بينا هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. يعني فهذا يعني يدل على يعني على عفته وعلى بعده عن الظلم. نعم. أما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقد كان كثير المال وكان يعني كثير الجود به وكان يجود به في سبيل الله وينفق الأموال الكثيرة يعني في سبيل الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم أيضا مما تميز به ولم يحصل لغيره من الصحابة وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي يصلي بالناس إماما في جميع الأحوال ولا يعرف عن أحد صلى خلفه الرسول صلى الله عليه وسلم مأموما إلا عبد الرحمن بن عوف وذلك في غزوة تبوك لما قدموا وكان الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر وجاء الوقت فقدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم ولما قام للركعة الثانية وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل معهم في الصلاة ولما سلم من الصلاة قام الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي الركعة الباقية عليه. قالوا فلم يحصل لأحد من الصحابة أن كان إماما في صلاة وراءه الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عبد الرحمن بن عوف في هذه المرة الواحدة. فإذا هذا مما تميز به وأيضا يعني كونه جوادا كريما يعني ذا أموال كثيرة وكان يعني صاحب تجارة وكان ينفق يعني أمواله في سبيل الله. فمسلم رحمه الله ما ذكر عن هذين الصحابيين الجليلين يعني شيئا ولكن هذا مما ذكر عنهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثني عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة رضي الله عنها فقال أثم لكع يعني حسنا رضي الله عنه فظننا أنه إنما تحبسه أمه لأن تغسله وتلبسه سخابا فلم يلبث أن جاء يسعى حتى اعتنق كل واحد منهما صاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة بالحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وبيان فضائلهما وذكر جملة من الأحاديث تتعلق بالحسن وفضل الحسن فمنها يعني هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عن الحسن اللهم إني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه وهذا يعني منقبة له في بيان محبة الرسول صلى الله عليه وسلم وسؤال الله عز وجل أن يحبه وأن يحب من يحبه. وهذه منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وارضاه. مش الحديث الثاني؟ قال أبو هريرة: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكلمني ولا أكلمه. طائفة من النهار يعني جزء من النهار أو جزء من النهار. نعم. قال: حتى جاء سوق بني قينقاع ثم انصرف حتى أتى خباء فاطمة فقال: أثم لكع أثم لكع. جاء إلى خباء فاطمة يعني بيتها وحجرتها فقال: أثم لكع يعني لكع يعني يقصد به الصغير الذي هو الحسن. أثم يعني هل هو موجود؟ فقال فظن أنها يعني تهيئه ويعني تلبسه يعني بعض الألبسة أو تلبسه يعني إذن هذا السخاب الذي هو يعني القلائد التي يلبسونها للصبيان من الجواري والفتيان. فيعني فخرج يعني فجاء واعتنق كل من هو الآخر يعني هو يعني الحسن اعتنقه والرسول صلى الله عليه وسلم اعتنقه ثم قال يعني هذه المقالة التي هي التي جاءت في الحديث الأول: اللهم أني أحبه فأحبه وأحبب من يحبه. وهذا يدل على على على فضيلته وعلى يعني الدعاء بمحبته والدعاء أيضا لمن يحبه بأن يحبه الله. وهذا يعني يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني سواء كانوا من أهل البيت أو من غير البيت محبتهم يعني متعينة ولازمة. ولكن من جاء عنه نص عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يحب وأن يعني فالمسلم يحب من يحبه الله ورسوله ويحب ما يحبه الله ورسوله. ومن أحبه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحب لمحبة الرسول إياه ثم أيضا لأمره بمحبته ودعائه لمن يحبه. وهذه يعني فضيلة يعني له وأيضا فضيلة لمن يتصل بهذا الوصف ولمن يحصل منه القيام بهذا الأمر الذي أرشد إليه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة هم الذين أكرمهم الله عز وجل بمحبة الصحابة والآل، وهم يحبون الصحابة جميعا ويحبون الآل جميعا. كلما كان مسلما يعني من نسل عبد المطلب فإنهم يحبونه، وهؤلاء هم أهل البيت. ولكن من أخص أهل البيت علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. أثم لكع أثم لكع. لكع المقصود الصغير. نعم. السخاب قلادة. قلادة تتخذ من يعني من قرنفل والمسك والعود. نعم. وهذه يستعملونها للصغار من الصبيان والفتيات. قال: حدثني أحمد بن حنبل عن سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة. نعم. قال: حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي. قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال حدثنا البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت الحسن بن علي رضي الله عنهما على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. قال: حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا الحسن بن علي على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. ثم ذكر أيضا هذا الحديث عن البراء بن عازب رضي الله عنهما الذي فيه أن أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاملا الحسن على عاتقه، يعني العاتق هو الذي بين الرقبة والكتف والمنكب، يعني هذا هو العاتق، فكان واضعا إياه على عاتقه ويدعو له بهذا الدعاء فهو مثل الذي قبله، يعني دال على فضيلة الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه، عبيد الله بن معاذ بن معاذ العنبري، عن شعبة عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب. نعم، شعبة بن الحجاج الواسطي. قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع، أبو بكر بن نافع محمد بن أحمد، عن غندر عن شعبة عن علي بن ثابت. غندر هو لقب محمد بن جعفر. قال حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي وعباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا إياس عن أبيه رضي الله عنه أنه قال لقد قدت بنبي الله صلى الله عليه وآله وسلم والحسن والحسين رضي الله عنهما بغلته الشهباء حتى أدخلتهم حجرة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قدامه وهذا خلفه. وهذا أيضا يعني في فضائل الحسن والحسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني حملهما على بغلته، واحد منهما أمامه والثاني خلفه، فهذه منقبة من مناقبهما. وفي هذه الحديث كلها يعني كون الرسول صلى الله عليه وسلم يحمله على عاتقه الحسن، وكونه يحمله يعني يحملهم معه، يعني هذا فيه يعني كمال أخلاقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه ومؤانسة للصغار واحتفائه بهم، ويعني هذا من كمال أخلاقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي هذا أيضا جواز الإركاب يعني على الدابة يعني أكثر من واحد، وإذا كانت مطيقة فإن ذلك سائق، وقد جاءت في السنة في أحاديث عديدة يعني فيها أرداف الرسول صلى الله عليه وسلم لغيره، فيدل على جواز ذلك، لكن بشرط ألا يكون هناك مضرة على الدابة بأن يعني تكون مطيقة يعني لذلك. نعم. قال حدثني عبد الله بن الرومي اليمامي. نعم. وعباس بن عبد العظيم العنبري. نعم. عن النضر بن محمد عن عكرمة بن عمار عن إياس عن أبيه. إياس بن سلمة بن الأكوع. إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه. سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. وقد جاء في فضائل الحسن والحسين الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وإن هذا الحديث يدل على فضلهما جميعا، وفي مسند الإمام أحمد وغيره. وما يتعلق يعني فضائل أهل البيت سيأتي، ولكنه نص عليهما رضي الله تعالى عنهما لما لهما من الفضائل ولما لهما من الملازمة للرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. الحديث الذي ذكرتموه حفظك الله سيدا شباب الجنة، والذي يدخل الجنة كلهم شباب، الذي يدخل الجنة كلهم شباب معلوم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله يعني وهما يعني في الوقت الذي قاله هما شابان من الشباب، ومعلوم أنهما يعني تقدمت بهم السن بعد ذلك، لكن الرسول أخبر يعني بأنهما وهما من الشباب قال سيدا شباب أهل الجنة، يعني الذين هم الآن شباب وسيكون في الجنة شباب، لكن معلوم أن أهل الجنة يدخلون وهم شباب، يعني الكبر الذي كانوا عليه فإن الله تعالى ينشئهم، مثل ما جاء إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، فهم يعني دخولهم هم بالجنة هم على شباب وهم أيضا على طول واحد, يعني طولهم يعني طول آدم يعني 60 ذراعا كما ثبت ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر أبو بكر وعمر سيدة كهول. أنا ما أدري ما تذكر الحديث هذا, لكن يعني هما كهول بلا شك يعني في الوقت الذي يعني كان يعني في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم هم كهول. والكهل يعني فوق الشباب, الكهولة فوق الشباب. ولهذا الشافعي رحمة الله عليه توفي وعمره 54 سنة قالوا مات كهلا. يقول السائل أحسن الله إليكم, ما حكم تعليق أوراق فيها أذكار وأدعية في مقدمة المسجد أو مؤخرته لكي يتعلم الناس هذه الأذكار؟ يعني ذكر يعني تعلم الأذكار يعني هذه يكون يوضع يعني أوراق يعني مشتملة على هذا وتوضع يعني في المسجد وكل يأخذها, هذا شيء طيب يعني يستفيد يأخذها ويستفيد منها ومن غيره. يعني وبدل ما كونها تعلق يعني كونها تصير يعني هذه الأذكار مطبوعة ويعني تكون مبذولة وتوضع على في مكان بارز يعني في المسجد يعني من جاء يأخذ منها, يعني هذا هو الأولى. والتعليق أن يكون يعني يقرأ هذا الذكر أو عند باب المسجد يقرأ, لكن كونه يصير بهذه الطريقة التي أشرت أولى, وهي أنه يأخذها ويستفيد منها هو وأهل البيت. شيخنا أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرسلين, أخرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه عن علي وابن ماجه عن أبي جحيفة وضياء المقدسي في المختارة والطبراني في الصغير عن جابر صحيح في صحيح الجامع والسلسلة الصحيحة 820. طيب يعني هما رضي الله تعالى عنهما يعني مناقبهم كثيرة ويعني فضائلهم كثيرة, وهذا أيضا يكون من فضائلهما ما دام هذا الكلام على الكهول. يعني هناك سيدة شباب. نعم كهول. هنا سيدة كهول. كهول يعني كهول يعني مو معنى أنهم يعني في الجنة ما هم شباب, وإنما المقصود هو يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني في وهؤلاء شباب, وقال هذا وهؤلاء كهول, وإلا فإنهم إذا دخلوا الجنة كلهم يكونون على هيئة واحدة يعني من ناحية السن ومن ناحية الحجم, يعني كلهم 60 ذراعا, طولهم طول أهل الجنة 60 ذراعا. وأما العرض جاء فيه يعني حديث قيل 7 ولكنه لم يصح, لكن العرض يعني ما نعلم شيء يدل على ثبوته, والطول دل الدليل على ثبوته وهو أنه 60 ذراعا. أمس قيمة الصلاة ونحن كان في سؤال عن حكم من يتخذ النشيد مهنة ويتقاضى عليها راتبا, ما حكم هذا العمل والراتب الذي يأخذه على هذه المهنة؟ يعني هذه الأناشيد التي ابتلي بها كثير من الناس وانشغلوا بها عن ما هو خير, يعني وغالب أن يكون هذا فيه عشق الأصوات والتمتع بالأصوات, وأما المعاني فهي يعني لا يعني يعول عليها. فمثل هذه الأشياء التي جدت الذي ينبغي الإنسان يبتعد عنها ولا يعني يشغل نفسه بها, لا أن يكون هو نفسه ممن يجدها ولا أن يكون ممن يعني يحرص عليها وعلى سماعها, يحرص عليها وعلى سماعها, لأنها يعني تشغل عن ما هو خير. وأيضا في نفس الوقت يعني الغالب أن الذي يرغب فيها والذي يعني يجعل الإنسان يرغبها هو مسألة الأصوات والنغمات, فالإنسان لا يتخذ هذه المهنة يعني ولا أيضا يعني يحرص على أن يسمع هذه الأناشيد, وإنما يسمع ما فيه الخير له يسمع القرآن يعني ويسمع ما جاء من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء في المحاضرات يعني السليمة ويعني والكلمات الطيبة المسجلة يعني يسمعها, هذا هو الذي ينبغي الإنسان يحرص عليه. أما أن يشغل نفسه, ثم أيضا الغالب يعني هذه كثيرا من هذه الأناشيد هي حماسية, حماس يعني يحرص عليها الحماسيين. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر رضي الله عنه؟ لا ما ثبت. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حصل مرة من يعني مرات أنه جاء متأخر في قبى, وبعد ذلك لما يعني ودخل أبو بكر في الصلاة والرسول صلى الله عليه وسلم جاء حتى وقف وراءه وصار الناس يصفقون, فلما فالتفت أبو بكر وإذا الرسول صلى الله عليه وسلم فرجع القهقراء وتقدم الرسول صلى الله عليه وسلم وصار هو الذي يصلي. وأما وكذلك في مرض موته يعني جاء وهم يعني دخل في الصلاة يعني أبو بكر وجاء وهو هاد بين رجلين حتى جلس بجوار أبي بكر على يساره, فصار صلى الله عليه وسلم هو الإمام وأبو بكر هو المبلغ. أما يعني قضية الإمامة التي هي ثابتة ولم تحصل لأحد إلا لعبد الرحمن بن عوف, فهي هذا قصة في هذه المرة الواحدة التي في غزوة تبوك, والرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى خلف أبي بكر معموما. يقول حفظك الله, هل يجوز إرث الأموال التي كسبت من طريق حرام إذا مات صاحبها؟ نعم يجوز يعني, لكن يعني التعفف عنها لا شك أنه طيب, وأما يعني أخذها ووصولها إليه عن يعني عن طريق الميراث فإنها تحل له, ويعني له غنمها وعلى الذي اكتسبها عن طريق الحرام غرمها. هل جاء ما يدل على تفضيل الحسن على الحسين أو العكس, الحسين على الحسن, أيهما أفضل؟ والله ما أعلم. إذا أبى الأب أو الأولياء من تزويج البنت فهل يجوز للمؤسسات الدينية أن تقوم مقام الأولياء لأنهم عضلوا؟ أما إذا كانوا في بلاد يعني فيها قضاة شرعيين فإنه يرجع إليهم وهم الذين يعني يتولون هذه المهمة, بأن يعني إذا كان الولي عضل ينتقل الولاية إلى إلى إلى إلى إلى من بعده, وإن عضلوا جميعا يعين القاضي يعني من يتولى العقد. وأما إذا كانوا في بلاد يعني ليس فيها يعني قضاة شرعيين فإنه يسعى ويبذل الوسع والنصح لهؤلاء للتزويج. وأما إذا كان عدم التزويج من أجل عدم الكفاءة فهذا له وجه. يقول هذا سؤالان في مسألة المعتمر إذا وصل مكة. الأول يقول إذا وصل المعتمر مكة وأنهى عمرته متى يجوز له أن يؤدي عمرة ثانية وهو لم يزل في مكة؟ والثاني يقول هل يجوز لي أن أعتمر عن أمي وأبي من المواقيت, من أين أحرم لهم؟ من إيش؟ المواقيت؟ إيه الثاني. الإنسان العمرة هي التي يأتي بها الإنسان داخل إلى مكة, يقول لبيك اللهم لبيك, هذه العمرة المشروعة. وإذا اعتمر الإنسان وخرج إلى المدينة أو إلى الطائف أو إلى الرياض ورجع يأتي بعمرة ثانية لمن يريد له أو لغيره. أما ما اعتاده الناس أو كثير من الناس أنهم يترددون بين الكعبة والتنعيم فيأتي بعمرة باليوم عدة عمر, عمرة لفلان وعمرة لفلان وعمرة لفلان, هذه لا نعلم شيء يدل عليها, وإنما دل يعني الخروج يعني للتنعيم يعني لأهل مكة أو لمن كان يعني له حكم أهل مكة مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، فإنها لما جاءت معتمرة وحال ومنعها الحيض من أن تكمل عمرتها وجاء الحج فأدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة، وأزواج الرسول صلى الله عليه وسلم سواها كنا معتمرات وطفنا وسعينا للعمرة وطفنا وسعينا للحج، وهي ما طافت إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا، فأحبت أن يكون عندها طوافان وسعيان، فألحت على الرسول صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، فأذن لها وأرسل معها أخاها عبد الرحمن بن بكر، ولم يعتمر أخوها وإنما ذهب مرافقا لها يعني غير معتمر. هذا يدل على أن قصد التنعيم والتردد بين مكة والتنعيم للاعتمار أن هذا يعني ليس عليه دليل واضح يدل عليه، وإنما العمرة التي يأتي بها من المواقيت، وإذا يعني ذهب يعني إلى خارج المواقيت وأتى بالعمرة فالعمرة صحيحة، هذه العمرة المشروعة. يقول هذه جدة امرأة لها حفيدة تريد الزواج من ابن خالة أمها. إيش؟ جدة لها حفيدة تريد الزواج من ابن خالة أمها، ابن خالتها تريد الزواج من إيش؟ من ابن خالة أمها، ابن خالتها. من ابن خالتها؟ إيه، ابن خالة الأم. خالة الأم كم؟ لا، السؤال بعد ذلك. علما أن إخوة هذا الخاطب إخوته أرضعتهم خالتهم التي هي الجدة، لم ترضع هذا الخاطب، أرضعت إخوانهم الذين رضعوا يعتبرون إخوان لكل من كان من نسل هذه الجدة من يعني من أولادها، أما الذي لم يرضع منها فهو يعتبر ليس من أولادها يعني من حيث الرضاع. قوله عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم صام عنه وليه، قضاء الصوم عن الميت بالنسبة للولي هل هو على سبيل الوجوب؟ لا، ليس على سبيل الوجوب، ليس على سبيل الوجوب، يعني معناه يعني صام عنه وليه يعني أنه له أن يصوم عنه وليه، لكن ليس ما ذلك يجب عليه، لأنه يعني لا يجب شيء إلا بإيجاب، لكن وهذا لا يدل على الإيجاب، وإنما أخبار بأنه يعني يمكن أن يصوم عنه وليه، أما كونه يلزمه ويجب عليه فلا يجب. كذلك يقول صام عنه وليه، من هو الولي؟ ولا بد يكون هو الولي. الولي يعني الصوم يكون من الولي وغير الولي، يمكن يصوم القريب والبعيد، ولكن الولي الذي هو يعني القريب هو أولى، هو الأولى بأن يعني يحصل عنه الصيام، لكن لا يعني ذلك أنه لا يصوم عنه إلا ما كان وليا له، بل يجوز أن يصوم غير الولي. كذلك يقول لو لم يصم وإنما أطعم هل يجزي الإطعام؟ لا لا لا، يعني الـ الـ الإطعام يعني يحصل لمن يعني يكون يعني في حق الإطعام، أما هذا أخبر بأن عليه صوم وأن الصوم يعني يمكن أن يقوم به غيره، يمكن أن يقوم به غيره، لأن الإطعام يعني يكون في حق من عجز عن الصيام، وأما هذا يعني مات وجاءت السنة بأن يعني ولي أو غير ولي له أن يصوم، وهذا يشمل صيام النذر ويشمل صيام الواجب ويشمل صيام الكفارة، كل صيام واجب على الإنسان فإنه يمكن أن يناب عنه فيه وأن يصام عنه، سواء كان القريب وهو أولى أو غير القريب. ما توجيهكم حفظكم الله في القول بأن التصفيق ليس خاصا بالنساء، لأن الحديث قال إنما التصفيق للنساء في داخل الصلاة، أما خارج الصلاة فلا بأس للرجال أن يصفقوا لأن الحديث في العبادة فقط. أصلا ما جاء أن الرجال يصفقون، جاء أنهم يسبحون، ما جاء يعني النساء جاء أنهم يصفقنا. ثم أيضا يعني هذا ليس خاصا بالصلاة، يعني المرأة يعني بدلا منها تتكلم أو أنها تصفق، يعني تصفق من أجل يعني أنها لا يسمع صوتها إذا كان في أحد يعني يمكن أن يعني يفتتن بصوتها، لكن الرجال ما جاء شيء أنهم يصفقون، وإنما جاء أنهم يسبحون. لكن في هذا الزمان صار التصفيق عند كثير من الناس يعني أمر مستساغ، يعني وأمر يعني لا سيما عند الشيء الذي يعني يفرح به. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما كانوا يصفقون، كانوا يكبرون، يعني إذا حصل شيء يجب قالوا الله أكبر، قال إن الأرض تكون نصف أهل الجنة قالوا الله أكبر، وهكذا يعني فكانوا يكبرون عند الشيء الذي يعجب، وعندما يسمعون شيء يعجب، هذا هو المشروع في حق الرجال، وليس المشروع التصفيق الذي ابتلي به كثير من الناس في هذا الزمان. يقول في بعض بلاد أوروبا إذا مات الشخص المسلم صلوا عليه هناك ثم أخذ إلى بلده فصلوا عليه ثانية ثم يدفن، ما حكم هذا العمل؟ والله يعني الصلاة عليه يعني كونها تكرر الصلاة عليه يعني بأن صلي عليه يعني ما في بأس، لأن لو صلي عليه في المسجد ثم بدأ ذهب المقبرة فإنه يصلي عليه في المقبرة اللي ما صلى، ومن فاتت الصلاة ويصلي على القبر يعني بعد دفنه، فيعني كونه يصلي عليه يعني جماعة وتتكرر الجماعة ما في بأس. يقول ما قول فضيلتكم في من يقول إن التحزب يعود للمصلحة والمفسدة؟ إيش؟ إن التحزب يعود للمصلحة والمفسدة. التحزب ما فيه إلا المفاسد، ما فيه مصالح. كذلك يقول المظاهرات تجوز للمصلحة أو المفسدة علما بأن هناك بعض الدول تسمح بها. المظاهرات هذه من الأمور المحدثة التي يعني قدمت أو استقدمت أو يعني جاءت للناس المسلمين من الكفار، فهي غير سائغة وغير جائزة، وليس هناك شيء يدل عليها. والعلماء المحققون في هذا الزمان وفي مقدمتهم شيخنا الشيخ باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الأذاني كلهم يرون عدم جوازها وعدم ويرون تحريمها، ولا شك أن يترتب عليها مفاسد، والذين يرخصون بها مثل ما قال بعض المشايخ يعني ما يرخصون بها وهم مطمئنون، يعني يرخصون بها وهم كارهون. يقول عندنا في بلدنا مركز خاص للبنات والقائمون عليه والقائم عليه رجل هو المدير، فهل يجوز ذلك؟ إذا كان المدير هذا لا يباشر يعني العمل مع البنات ومع هذا، وإنما يعني هو مسؤول ولكن فيه يعني امرأته أو يعني شيء من محارمه يعني هي التي تباشر، هذا ما في بأس، أما أن يكون هو المباشر هذا لا يجوز. هل اللحن في سورة الفاتحة يبطل الصلاة سواء تبديل حرف بحرف أو حركة بحركة؟ الشيء الذي يحيل المعنى هذا هو الذي يعني لا تصح معه الصلاة، وأما اللحن الذي ليس فيه إحالة للمعنى يعني مثل يقول يعني بعض العبارات التي يعني لا يجوز يعني أن يعني تضاف إلى المتكلم يعني مثل إيش؟ أنعمت مثل أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم. يقول ما حكم قول عليه الصلاة والسلام لغير الأنبياء كالحسن والحسين؟ الصلاة والسلام تكون للأنبياء والصحابة يترضى عنهم وغيرهم يترحم عليهم، ويجوز أن يترحم عن الصحابة ويترضى عن غيرهم. وإذا صلي على غير الأنبياء تبع للأنبياء فإن ذلك سائغ وجائز. وأما تخصيص بعض الصحابة بأن يصلى عليه أو يسلم عليه ويصلى ويسلم عليه دون غيره فهذا غير صحيح. وقد جاء في يعني في بعض النسخ أو في بعض الكتب يعني عندما يأتي ذكر علي أو فاطمة أو الحسن والحسين وقال عليه السلام. وقد ذكر ابن كثير رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي ذكر يعني هذه المسألة، وقال إنه يأتي في بعض الكتب يعني ذكر علي عليه السلام أو يعني أي واحد من أهل البيت قال عليه السلام، قال وهذا يعني ليس وهذا من عمل نساخ الكتب وليس من عمل المصنفين، هذا من عمل نساخ الكتب. بعض النساخ إذا جاء عند يعني ينسخ يضيف صلى الله عليه وسلم عليه السلام أو كرم الله وجهه أو غير ذلك. والأصل أن الصحابة يعاملون معامل واحدة فيترحم عليهم ويترضى عنهم. الحاصل أن يعني ذكر الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم على غير الرسل وعلى تخصيص بعض الناس يعني بها إنها كما ذكرت من ابن كثير في تفسيره عند آية الأحزاب إن الله وملائكته يصلون على النبي قال إن هذا الذي يوجد في بعض الكتب هو من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين. وعلى هذا فالصحابة كلهم يعاملون معاملة واحدة بأن يترضى عليهم يترضى عنهم رضي الله عنهم وأرضاهم ويترحم عليهم أيضا، وغير الصحابة يترحم عليهم وإن ترضي عنهم لا بأس بذلك جائز. أما أن يخص أحد في الصلاة عليه كما يحصل للأنبياء فهذا يعني لم يثبت، وما وجد في بعض النسخ أو بعض الكتب فإنما هو من عمل النساخ كما قال ابن كثير رحمه الله. يقول هل يجوز بيع الكمبيوترات لشركات التأمين؟ إيش؟ يبيع الكمبيوتر لشركات التأمين. الكمبيوترات يبيعها يعني لمن يشتريها منه يعني سواء شركات تأمين أو غيره. يقول هل يجوز أن أصلي بالناس وأن أقترف بعض المعاصي مع العلم بأني محافظ على الصلاة الخمس أوقاتها؟ الصلاة تصح، لكن يعني الإنسان الذي يعرف من نفسه أنه عنده يعني شيء من المعاصي يعني يحرص على أن يتخلص من هذه المعاصي وأن يسلم منها وأن يعني وأن يتولى الإمامة غيره. يقول أنا ممن ابتليت بسحر ومس وكثيرا ما أذهب إلى الرقاة، فبما تنصحني بارك الله فيكم؟ لا أجد إلا هذا الذي فعلته وهو أنك يعني تستعمل الرقية ويعني تعول على الله عز وجل وتكثر من سؤاله يعني أن يخلصك مما حصل لك من البأس، وليس أمامك يعني وليس أمام من يكون ابتلي بهذا البلاء إلا أن يعتمد على الله عز وجل وأن يستعمل الرقية يعني منه أو من غيره. ما حكم اعتياد حسر الرأس في كل وقت؟ وهل كان صلى الله عليه وسلم يحسر عن رأسه؟ أنا ما أعرف يعني شيء يدل على يعني كون الإنسان دائما وأبدا يكون كذلك، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما أعرف عنه شيء إلا في حال العمرة في حال الحج، هذا هو الذي كان يعني يفعل ولا بد. وأما كونه يعني يفعل ذلك في يعني غير ذلك لا أدري، وإنما كان يعني يلبس العمامة وكان يغطي رأسه عليه الصلاة والسلام، لكن ما أذكر يعني شيء يعني حاس الرأس في غير الإحرام، لا أعلم. المطر. نعم. لما نزل المطر. حديث عهد بربه. إيش؟ حصل على رأسه. نعم يعني هذا نعم هذه حصل إنه حصل على رأسه من أجل يصيبه المطر. أقول هذا ورد يعني هذه الحديث ورد فيها هذا. نعم. رجل أراد أن يكفل شخصا لأجل السيارة في شراء سيارة، فطلب منه مبلغا من المال مقابل هذه الكفالة، هل يجوز له؟ الذي يبدو أن مثل هذا لا ما يصلح، ولا يعني يكفله في مقابل فلوس هذه يحسن إليه أو يتركه. ما هل يجوز للرجل أن يدرس البنات إذا لم توجد امرأة عالمة تقوم بتدريسهن؟ إذا درسهن من وراء حجاب ما في بأس. عندنا في القرية يعني يسمعن صوته ولا يرينا، أو يعني لا يراهن. يقول فضيلة الشيخ: عندنا في القرية إذا فرغ الناس من دفن الميت قام رجل يدعو للميت بصوت مرتفع والناس يؤمنون خلفه، هل هذا الفعل صحيح؟ الأصل أن الميت إذا مات الناس يقفون على قبره وكل يدعو، كل يدعو له، والدعاء يكون له بالتثبيت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سألوا له التثبيت، وما كان يدعو والناس يؤمنون، وإنما قال إنه الآن يسأل فسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فكل يعني يدعو بنفسه. أما أن يكون واحد يعني يقرأ والباقين يرددون وراءه، أنا ما أعلم شيء يدل على مثل هذا. هم لا يرددون، يؤمنون. وكذلك أيضا يعني كل واحد يدعو، ما جاء أن الواحد يدعو الناس جالسين يؤمن وراءه، يعني لا أن يتابعوه ولا أن يؤمنوا، كل واحد يدعو بنفسه. هل يجهر بالأذكار دبر الصلوات؟ نعم يجهر به. نعم. هل يجزئ غسل الجمعة بعد أذان الفجر الثاني؟ نعم، يعني لأن النهار يبدأ بالفجر، طلوع الفجر الثاني يحصل به دخول النهار ويحصل به الاغتسال للجمعة، بل جاء في يعني سنن أبي داود يعني أنه نقل أو ذكر أن الإنسان إذا كان عليه جنابة ولم يعني يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فإنه يجزي عن غسل الجمعة، يعني لأن غسل واجب يعني يعتبر متعين رفع حدث، فإذا نوابه أيضا غسل الجمعة فإنه يجزيه. نعم. يقول: صاحب غسيل الكلى كيف يفعل حالة الصلاة إذا دخل عليه في وقت ربما يخرج وهو لا زال في الغسيل، وكذلك حالة الصوم؟ عليه أنه يعني يرتب نفسه على أساس أنه ما يكون في عند خروج الوقت، أو أنه يصلي إذا كان عند خروج الوقت يصلي قبل أن يذهب. أما كونه يعني يأخر حتى يعني يحصل الوقت هذا ليس الإنسان، لأن الإنسان لا يؤخر الصلاة عن وقتها، لكن الإنسان الذي يعرف موعده يعني عند خروج الوقت أو قريب من خروج الوقت يصلي قبل أن يذهب. يقول: إذا رأيت بعد العشاء مثلا في ملابس الداخلية آثار نجاسة، فما حكم صلواتي التي صليتها من قبل؟ النجاسة يعني إذا يعني صلى الإنسان وعليه نجاسة